أولا ما كان من أعمال القلوب كالشك في الربوبية أو الوحدانية أو النبوة، فهذا كله يؤاخذ به العبد ويعاقب عليه ويصير بذلك كافرا أو منافقا، وكذلك محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله، والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلمين من غير أصل موجب لذلك. والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالسرقة وشرب الخمر والزنا، فإن أصر العبد على ذلك وعزم عليه فهذا يلحق بالنوع الأول، لأنه محبة لما يسخط الله، وسكون ذلك في النفس يهيئ الجوارح لمباشرة هذه الموبقات إذا تمكنت منها وخلت بها. ويؤيد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والله أعلم. بيان ما يجب عليه أن يكون موقف المسلم من أوامر الله تعالى. موقف المسلم من أوامر الله تعالى الاستجابة والطاعة، علما أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وجوب مخالفة أهل الكتاب والتحذير من اتباع سننهم ومشابهتهم في الأقوال والأفعال. وقوع النسخ في القرآن الكريم ومحله في الأحكام التكليفية. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في أمرنا أي في ديننا، رد أي مردود لا يلتفت إليه ولا يعمل به. من فوائد الحديث: المحدثات من الأمور مردودة، ولا يقيم الله لمحدثها يوم القيامة وزنا. بيّن الحديث أن المحدثات بدع، وكل بدعة ضلالة، فهو أصل في إبطال تقسيم البدع إلى سيئة وحسنة. جميع العقود المنهي عنها باطلة، وكذلك ثمراتها، لأن ما بني على باطل فهو كذلك. ضابط البدعة: كل أمر يتخذه الناس بقصد التقرب إلى الله تعالى ولم يرد فيه نص من كتاب أو سنة فهو بدعة مردودة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله،

لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر، أي تغير. وقوله رأيت كومين، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة، المراد به الصفاء والاستنارة. صدر النهار، أي أوله. عرى جمع عار، وهو المتجرد من ثيابه، والمقصود من يلبس ثيابا بالية. متقلد السيوف، أي واضع السيوف في أعناقهم كالقلادة. البر هو القمح. الصرة هي ما يوضع فيه الشيء ويربط عليه. يتهلل، أي يستنير ويضيء. سنة، أي طريقة متبعة موضوعة للاقتداء. وزرها، أي الحمل الثقيل والإثم. من فوائد الحديث: ينبغي على أصحاب اليسار أن يتفقدوا أصحاب الحاجة ويبادروا إلى دفع الضرر عنهم، وهذا من باب تكافل المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى. إشفاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتألمه على حال الفقراء والمحتاجين، وحرصه على دفع الأذى الذي يلحق بهم. وكذلك ينبغي أن يكون الأئمة من بعده. سرور النبي صلى الله عليه وسلم لسرور الفقراء، وسعيه لجلب النفع لهم ومساعدتهم، ففيه تفريج كربة الأمة وكشف الغمة. حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في توثيق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين، ولفت النظر إلى ضرورة التعاون. الحث على الصدقة والإنفاق ولو كان بشيء يسير، فإن الكثير يكون من القليل، ولذلك لا يجوز أن يستحقر المرء عملا وإن كان صغيرا في نظره. سرعة استجابة المسلمين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتسابقهم إلى فعل الخيرات. الحض على أن يكون المسلم قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان، والتحذير من أن يكون قدوة سيئة في الباطل والمنكر. من سعى إلى خير كان له مثل أجر فاعله، ومن سعى في شر كان عليه مثل إثم مرتكبه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. ظلما، أي بغير حق. ابن آدم الأول هو المشار إليه بقوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، الآيات. كفل، أي حظ ونصيب. سن، أي فتح باب القتل لأول مرة. من فوائد الحديث أن المتسبب في الفعل والمشجع عليه والمنبه إليه يكون مساويا للمباشر له فيما يترتب عليه من أجر أو عقاب، وربما كانت مسؤوليته مضاعفة. القتل أنواع، منه ما يكون ظلما ومنه ما يكون حقا وعدلا، كالنفس بالنفس ما لم يعف ولي المقتول، ورجم الزاني المحصن والمرتد. رياض الصالحين.